بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه منه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه. ولمسلم: لا يسم المسلم على سوم المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا. وقد تقدم الكلام على هاتين الجملتين عن بيع الحاضر للباد، وهو أن يكون لهم سمسارا، وعن النهي عن بيع النج، وهو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يبع الرجل على بيع أخيه. والتقييد بالرجل هنا أغلبي، وإلا فالمرأة كالرجل. والبيع على بيع أخيه له ثلاث صور: الصورة الأولى أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أعطيك مثلها بتسعة. والصورة الثانية أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أعطيك أحسن منها بعشرة. والصورة الثالثة أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أعطيك مثلها بعشرة. فالصورة الأولى والثانية محرمة بالاتفاق، والصورة الثالثة وهي ما إذا قال لمن اشترى سلعة بعشرة: أعطيك مثلها بعشرة، جائزة على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قالوا: لأنه لم يزد على بيع أخيه شيئا، ولكن عموم الحديث يقتضي التحريم، لأنه إذا قال أعطيك مثلها بعشرة وكان صديقا له أو قريبا له، فربما فسخ مع الأول وعقد مع الثاني بسبب قرابته أو بسبب صداقته وما أشبه ذلك. ومثل البيع على بيعه الشراء على شرائه، وذلك بأن يقول لمن باع سلعة بعشرة: أعطيك فيها أحد عشر، أو لمن باع سلعة بعشرة مؤجلة: أعطيك فيها عشرة حالة. هذا كله من البيع المحرم. وثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يسم على سومه. والسوم هو عرض السلعة طلبا للمزايدة في حال المنادات. والسوم المحرم على سوم أخيه إنما يكون فيما إذا ركن البائع على سوم المشتري أو من يريد الشراء. فلو كانت السلعة في حال المنادات ثم تزايد الناس فيها وزاد أحدهم وركن البائع واطمأن إلى هذا السوم، فإنه حينئذ يحرم أن يسوم على سوم أخيه. والتعبير بالأخوة هنا المراد به أخوة الإيمان والدين، لأن الأخوة تطلق ويراد بها أخوة الدين، إنما المؤمنون إخوة. وتطلق الأخوة ويراد بها أخوة النسب، قال الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا. وقال عز وجل: فإن كانوا إخوة رجالا ونساء. لكن التقييد بالأخوة هنا خرج مخرج الغالب، فليس هذا الحكم خاصا بالمسلم، بل حتى الكافر لا يجوز أن يبيع على بيعه، ولا أن يشتري على شرائه، ولا أن يسوم على سومه. وذلك لأن هذا من حقوق العقد والملك، وحقوق العقد والملك لا يراعى فيها المسلم والكافر، بل هما على حد سواء، لأن هناك فرقا بين حقوق العقد والملك وحقوق العاقد والمالك. فحقوق العاقد والمالك هي التي يفرق فيها بين المسلم وبين الكافر، وأما الحقوق المتعلقة بالعقد أو بالملك فالمسلم والكافر على حد سواء. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يخطب على خطبة أخيه. أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. والخطبة هي طلب نكاح المرأة منها أو من وليها. وإنما يحرم أن يخطب على خطبة أخيه إذا علم أنه قُبل، أما إذا علم أن الخاطب قد رُد أو أذن له الخاطب أو جهل الحال ففي هذه الحال يجوز، فمتى علم أن الخاطب قد خطب لك الرُد يجوز له أن يخطب، وكذلك أيضاً إذا استأذن وأذن له ففي هذه الحال أيضاً يجوز له أن يخطب، وكذلك إذا جهل الحال بمعنى أنه يجهل أن هذه المرأة قد تقدم فلان لخطبتها ففي هذه الحال أيضاً جائز. أما إذا جهل الرد أو عدم الرد فإنه لا يجوز، بمعنى أنه علم أن المرأة قد خطبت ولكن جهل هل قُبل أو رد، فإنه في هذه الحال يحرم حتى يتيقن أنه قد رد أو يغلب أو يأذن له في هذه الحال. والتقييد أيضا بخطبة أخيه هنا بناء على الغالب، وإلا فالكافر كذلك، وإن كان المسلم خير للمرأة النصرانية أو اليهودية من الكافر، لكن مع ذلك يعتبر ذلك من العدوان عليه. قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، وفي رواية ما في إنائها، بمعنى أن المرأة سواء كانت زوجة أم غير زوجة لا يجوز لها أن تطلب من الزوج طلاق زوجته الأخرى، لأن في ذلك عدوانا على هذه الزوجة، فسواء كان ذلك من الزوجة نفسها أم من غيرها، وسواء كان ذلك مشروطا في العقد أم كان بعد العقد. فلو أن رجلا تزوج امرأة وشرطت عليه، قالت: أشترط عليك أن تطلق زوجتك، فإن هذا الشرط محرم ولا يجوز، لأن فيه عدوانا على الغير. وأما إذا اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها فإن الشرط في هذه الحال يكون جائزا، لأن لها غرضا صحيحا، ولأن هذا الشرط ليس فيه عدوان على الغير. ففرق بين أن تشترط طلاق الضرة وبين أن تشترط ألا يتزوج عليها، لأن اشتراط طلاق الضرة فيه إضرار بالغير، واشتراط ألا يتزوج عليها ليس فيه إضرارا بالغير، وإنما غايته أن الزوج يسقط حقه من النكاح الثاني أو التعدد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.